بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أرى عمري مؤذنا بالذهاب، تمر لياليه مر السحاب، وتفجعني بيض أيامه فتسلخ مني سواد الشباب. فمن لي إذا حان من الحمام ولم أستطع منه دفعا، لما بي ومن لي إذا صرت فوق السرير وشيل سريري فوق الرقاب، ومن لي إذا وليتني الأكوف وجردني غاسلي من ثيابي. ومن لي إذا صرت تحت التراب وأمشيت في وحشة واغترابي، ومن لي إذا منكر جد في سؤالي وأذهلني عن جوابي، ومن لي إذا قمت يوم النشور، ومن لي إذا قام يوم النشور وقمت بلا حجة للحساب. ومن لي إذا ناولون الكتاب ولم أدر ماذا أرى في كتابي، ومن لي إذا امتازت الفرقتان أهل النعيم وأهل عذابي، فكيف يعاملني ذو الجلال لأعرف كيف يكون انقلابي. أب العفو وهو الغفور الرحيم، أم العدل وهو شديد العقاب. فيا ليت شعري إذا سامني بذنبي وأخذني باكتسابي، فهل تحرق النار عينا بكت لرزء الذبيح بسيف الضباب؟ وهل تحرق النار رجلا مشت إلى حرم من رسام القباب؟ وهل تحرق النار قلبا أذيب بحرقة نيران ذاك المصاب؟ مصاب له الأرض قد زلزلت وسبع السماء آذنت بضطراب. ولم لا وقد طاح منها العماد وخر العميد لوجه التراب. وأمسى حسين بخد تريب وشيب خضيب بقان الخضاء، فوايا حر قلبي إذ زينب تناديه في لوعة واكتئاب. ماذا تقول زينب؟ أخي رحلت وخلفتني بأيدي عتات أماط حجاء. وقيد سيرنا سبايا على نياق عوار عجاف صعا. وها نحن عن قربكم ذاهبون ولم أدري ماذا أرى في ذهاب. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. اختار القرآن الكريم جملة من القصص الحق لنقتبس منها الدروس والعبر، ومنها قصة إسماعيل صادق الوعد. قيل أن المقصود به إسماعيل الذبيح ابن إبراهيم الخليل عليه السلام الذي صدق وعده حين قال له أبوه: إني أرى في المنام إني أذبحك. فأجابه قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني، هذا وعد من إسماعيل، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وبالفعل حينما تله للجبين كان في منتهى الصبر، الرواية تقول لم يضطرب على الإطلاق، لا اضطرب الولد ولا اضطرب الوالد. والسر في ذلك هو التسليم لأمر الله تبارك وتعالى. وفي هذا درس عظيم، أن الإنسان إذا سلم لأمر الله عز وجل أحكامه قطعا سوف لا يضطرب له قلب ولا يتزلزل ولا ترتجف له جارحة من الجوارح. السر في ذلك أن التسليم هو حالة انقياد مطلق ناشئ من حالة إيمانية. الحالة الإيمانية إذا وصلت درجة اليقين الإنسان ينقاد، يسلم، ينسجم مع الحالة تماما، أشبه بحالة العشق. النسوة اللائي رأينا الجمال اليوسفي قطعنا أيديهن وهن لا يدرين، تقطيع يد ومع ذلك لا يدرين بذلك وهن لا يشعرن. حالة إذا غلبت عليها حالة تحكمها، إذا حكمتها فحينئذ الإنسان ينسجم تماما ولا يضطرب، بالعكس يقول الشاعر: إذا عظم المطلوب تحلو الشدائد. إنسان إذا عشق شيئا تحلو لديه الشدائد، ما يرى الألم ألما بل يعده لذة. هذه الحالة تحصل من شدة ارتباط، إما أن يكون الارتباط ارتباطا روحيا مباشرا، وإما أن يكون ارتباطا فكريا أساسا ينتهي إلى حالة روحية. ولابد أن يصل إلى الحالة الروحية، مجرد الفكر المغلف المعلب ما يدفعك إلى التضحية، لابد أن يتحول إلى حالة روحية. إذا أصبح حالة وجدانية، حالة روحية، حينئذ الإنسان ينسجم مع الظرف مهما كان قاسيا. الإنسان لكي ينسجم لابد أن يعرف على من يقدم. إذا أقدم على جمال، الجمال هو يشده بجاذبيته، جمال العلم أو جمال الدين، جمال الخلق يشد لهذا الإنسان. ولهذا العصمة حينما تفلسف وتحلل هي ليست أمرا مصطنعا أو أمرا قهريا، لا، العصمة أمر اختياري عند المعصوم، لكن هي نتاج لحالة يقينية بدرجة عالية من الكمال، بحيث يكون عنده حمية نفسه لا تميل إلى المعصية. يعني من قبيل مثلا أن الإنسان السوي لا يفكر يوما ما بأن يقارب محارمه مثلا، أو لتوضيح الصورة أقرب النساء المحارم إليه ما يفكر، ما يدور في خلد أساسا. لماذا؟ لأنه عند نوع من الحمية، هذه الحمية تمنع من التفكير أساسا. المعصوم لرقي درجة كمال الروحي والنفسي أنه ما يفكر أن يدنو إلى المعصية، لأن عنده تربية عالية شكل مناعة من مقارفة الذنب. ولهذا حينما تفسر آية وهمت به وهم بها في قصة يوسف عليه السلام، ما تفسر على أن يوسف هم بها هما فعليا، لا، المقصود هم بها هما معلقا، لولا أن رأى برهان ربه. يعني لولا أن رأى برهان ربه، لو ما شايف هذا البرهان لكان ماذا يهم بها، لكن رأى البرهان فلم يهم. إذن بالنتيجة فعلا هم أو ما هم؟ ما هم، هذا يسمى هم تعليقي. من قبيل تقول أنه لولا المانع الفلاني لسافرت، يعني أنت مسافر أو ما مسافر؟ ما مسافر. تفسير الآية الصحيح هو هذا. كذلك النبي صلى الله عليه وآله الأئمة الأطهار عليهم السلام، لما نقول بأنه النبي معصوم، العصمة ليست أمرا تحميليا بأن يسلب الله إرادته ويجبر على الطاعة، لا، ما يكون إلى فضل إذا كان هكذا. ثم قد يقال أن هذا خلاف العدل بين العباد، الله عز وجل يرى استعداد هذا الإنسان لجهاد النفس وطاعة الله والبذل والفناء في الله إلى درجة عالية قصوى. إذا وصل تلك الدرجة، أفرض مثلا 80%، إذا وصل درجة 80 الباقي على الله، يكمل للعشرين منها فتكتمل 100 فلا يقارف المعصية. هذه 20 ما تعطى لكل واحد إلا لمن وصل درجة 80. لذا نقول أن العصمة هي عبارة عن اجتماع عاملين، إنساني ورباني، الإنساني باختيار الإنسان والرباني بلطف خفي إلهي. تحصل العصمة، إذا حصلت العصمة الإنسان تكون عنده حمية عالية، هذه الحمية مناعة تمنع من مقارفة الذنب. أعود إذن الله عز وجل ضرب المثل بإسماعيل صادق الوعد، بناء على أنه إسماعيل الذبيح عليه السلام، لأنه صدق في أهم وأخطر وعد، وهو الوعد بالتسليم لأمر الذبح الإلهي، والذي لم يتحقق، لأن الأمر امتحاني، الأمر كشفي، أراد الله أن يكشف هذه المعادن العالية لنا ويجعل منها درسا لنا، وليس الهدف هو الذبح بما هو ذبح، بدليل أن الله عز وجل فداه بذبح عظيم، لأن الهدف ما كان هو الذبح بما هو ذبح. من قبيل أن تريد أن تكشف نجابة إنسان ما فتعرض لموقف تكشف نجابته لمن لا يعرف نجابته، وتكشف رقي أخلاقه لمن لا يعرف رقي أخلاقه، أنت تعرفه لكن تريد تكشفه للآخرين، أو تريد أن الآخرين يتخذون منه قدوة صالحة. الله عز وجل أراد كشف هذه المعادن العالية من جهة، والاقتداء بها من جهة أخرى. هذا أهم وعد صدق فيه إسماعيل عليه السلام وإبراهيم عليه السلام، مضافا إلى وعوده الأخرى. لكن هناك رأي آخر أن المقصود بإسماعيل هنا ليس إسماعيل الذبيح ابن إبراهيم الخليل عليهما السلام، إنما المقصود به إسماعيل ابن حسقيل عليه السلام، وكان من أنبياء الله الصالحين، وصفه الله عز وجل بصدق الوعد لأنه كان أبرز صفة فيه. هذه الألقاب بالمناسبة أحيانا تأتي من خصوصية يختص بها الشخص دون غيره، أحيانا تأتي من غلبة، أحيانا تكون مجرد علامة فارقة. أنا أضرب لك مثلا بألقاب الأئمة من آل البيت عليهم السلام، جعفر الصادق عليه السلام، وموسى الكاظم عليه السلام، ومحمد الباقر عليه السلام ومحمد الجواد عليه السلام إلى آخره، وعلي الرضا عليه السلام، وكلهم صادقون، كلهم باقرون، كلهم كاظمون للغيظ. لكن أحيانا ظرف يسلط الضوء على خصلة مكرمة من مكارم الأخلاق في هذا الإمام أكثر من غيرها، فيغلب عليه اللقب المشتق من تلك الخصلة. مثلا الباقر عليه السلام في زمنه واتاه الظرف أن ينشر أكبر قدر ممكن من العلم، من علم أهل البيت عليهم السلام الذي كان معتما عليه، كما يكشف الفلاح إذا بقر الأرض يكشف عن باطنها، كذلك عبر عنه بباقر العلم من بقر الأرض. يعني كان عليه السلام يكتشف العلم ويكشفه كشفا للناس، انتشر العلم. غيره أيضا بدأ يتحدث، وهنالك أنظمة وقوى كانت تتحرك في مضادة أهل البيت عليهم السلام، فكان ينشر أهل البيت عليهم السلام الطرف الآخر ينشر بصورة معاكسة من الروايات من الأحكام من الأفكار، فحصل تشويش وحصل خلط بين الصدق والكذب. فجاء دور جعفر بن محمد الصادق عليه السلام فأخذ يضع النقاط على الحروف ويميز بين الصادق والكاذب، بين الغث والسمين، بين السقيم والمستقيم. هذا كان دور الأبرز، فغلبت عليه صفة الصادق. وهكذا إذن هذه الألقاب هي ناظرة إلى غلبة خصلة أو مكرمة من مكارم الأخلاق في هذا الإمام أو في ذلك النبي، فيشتق اللقب من تلك الخصلة. إسماعيل بن حشقيل عليه السلام كان رجلا نبيا، ويكفي أن القرآن وصفه قال وكان رسولا نبيا. إضافة إلى صفة الرسالة والنبوة، الله عز وجل وصفه بصدق الوعد، لأن هذه الخصلة تجلت في حياته أكثر من ذلك من جهة، ولتأكيد الله عز وجل على هذه الخصلة في الإنسان المؤمن نص عليها، اختارها القرآن وسلط عليها الضوء. وهذا هو شأن القرآن. القرآن ليس كتاب سرد تاريخي، كتاب روائي قصصي، لا، القرآن مثله مثل الراصد المصور إذا أراد يصور مشهد أو مسلسل، يصور مسلسل معين، إيش يأخذ من المسلسل؟ أي لقطة يعرضها المسلسل يعني أن لها ارتباط بالموضوع، أما اللقطة الذي ما لها ارتباط بالموضوع فعادة يغفلها. قرآن راصد حينما يعرض القصة يسلط العدسة على المواقع التي لها ربط بهدفه. هدفه ما هو؟ التربية، الهداية. الموضوع الذي يريد القرآن من خلاله يوصل معلومة للناس هذا هو الذي يحكم المشهد. فتلاحظ أن العدسة القرآنية تسلط على مواقع معينة. من هنا نحتاج لكي نشرح القصة القرآنية إلى مراجعة كتب التفسير والحديث والتاريخ الصحيح طبيعي، لأن القرآن كثير من التفاصيل يغفلها لأنها ما متعلقة بغرضه. لكن إذا أردنا أن نتوسع نرجع إلى كتب الحديث والتاريخ. القرآن أخذ من قصة يوسف مواقع معينة، مثلا رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ليكون هذا قانونا يحتذى به، أن الإنسان إذا دار أمره بين أن يفقد دينه وبين أن يفقد حريته. يوسف عليه السلام يقول رب السجن وأنا أتحمل تقييد الحرية ولا فقد الدين، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وإلا كثير مسائل ومطالب ومفردات مرت في قصة يوسف القرآن ما عرض لها أبدا، إنما تناول رصد مواقع معينة. هذا منهج قرآني تنبهوا له. في قصة إسماعيل نفس القانون يجري. أهم نقطة كانت بارزة في حياته صدق الوعد، وصدق الوعد ثانيا ليس المقصود منه معناه المحدود الضيق عندنا عرفا، أن واحد مثلا مجرد يواعد إنسان آخر بشيء ثم يفي له فيقال بأنه صدق في وعده. المقصود بصدق الوعد تربية الالتزام، روح الالتزام، هذا المقصود، لأن الإنسان يربي نفسه على الالتزام. أصلا هي التربية على الالتزام، نظام الالتزام مهم في بناء الشخصية عموما. عشان ذاتي تعرف شخصيته قوية أو غير قوية تلاحظ التزامه، إذا كان صاحب كلمة صاحب قول هذا الحقيقة يجعلك تعتمد عليه في كثير من المواقف، وإذا كان لا كلام الليل يمحوه النهار ما تعول عليه، ما تأخذ بنظر الاعتبار لأن تخشى أن يخذلك عند الوثبة. الإمام علي كان يخاطب المتخاذلين يقول لهم تقولون في المجالس كيت وكيت، فإذا قامت الحرب قلتم حيدي حياد حيدي حياد. المطلوب هنا من صدق الوعد ليس مجرد الوعد بالمعنى الضيق، المقصود التربية الالتزامية، سواء كان في الوعد بمعنى العرفي أو كان أوسع منه. العهد يصدق عليه وعد، لأنك حينما تقول أعاهد الله فقد وعدت الله. اليمين والله لا أصنعن كيت وكيت، هذا وعد. النذر لله علي نذر، هذا وعد، فيه روح الوعد. العقود، الله يقول أوفوا بالعقود، حينما يقول لك بعت فتقول له قبلت، هذا وعد بالتزام. جميع هذه الالتزامات تحتاج إلى تربية التزام حتى يتقيد به الإنسان. ثم ألفت النظر، الوعد لعله بمعناه العرفي المحدود، أن واحد يوعد له واحد مثلا أفرضه بمساعدة، أو يوعد باللقاء في الساعة الفلانية مثلا، هذا يعتبر معنى محدود بالنسبة للالتزامات الثقيلة، يوقع معه عقد إداري أو عقد تجاري أو عقود أخرى من نوع آخر. العقود تترتب حسب الأهمية. الوعد يعتبر المرتبة، يعني الدنيا بالنسبة لبقية المراتب العليا. الله أخذ المرتبة الدنيا لأن الذي يتقيد بهذه المرتبة سيتقيد ببقية المراتب. كيف؟ لأنه الوعد كما يقول الفقهاء الالتزام بالوعد، هذه مسألة فقهية لعلكم تسألون عنها، أن إذا واحد وعد لواحد فهل يجب عليه الوفاء؟ يوعد يقول له مثلا أنا ألتقيك في المكان الفلاني، هل يجب عليه الوفاء؟ التفتوا في حالتين، هذا حكم شرعي، يعني حكم الفقهي، إذا واحد يواعد واحد وما يحضر يرتكب محرما أو يرتكب مكروها، الوفاء بالوعد واجب، الوفاء بالوعد مستحب، هذه مسألة فقهية. إذا تعود على خلف الوعد فهذا حرام، لأن خلف الوعد جعل من صفات المنافقين، والوفاء بالوعد من صفات المؤمنين كما هو منصوص عليه. لكن مرة لا، الإنسان يواعد لا بمعنى الالتزام، وإنما بمعنى الرجاء. يقول له الساعة الفلانية نلتقي، يعني أرجو أتأمل إن شاء الله في الساعة الفلانية. إذا ما أخذ بمعنى الالتزام لا يجب الوفاء به، لكن مع ذلك يعتبر عملا غير أخلاقي بالمعنى ماذا؟ الاستحباب، يعني كان عليه أن يلتزم حتى بهذا وإن كان هو ما ناوي الالتزام، لكن أخلاقيا كان يستحب له أن يلتزم بما أمله به. أما إذا فهم منا التزام بحيث كان فيه حالة العقد، لا ذاك لا بد من الوفاء به. بس إذا كان لا مجرد يعني أمل باللقاء، أو يوعد بمبلغ من المال، أو يوعد بدعوة مثلا ما شاكل ذلك ولم يفي، هذا ما يقال أنه ارتكب محرما إلا إذا كان بنحو الالتزام. لكن إذا صارت هذه الحالة صفة غالبة على الإنسان تحرم عليه، لأنها جعلت من صفات المنافقين. زين، إذا أساسا الوفاء بالوعد بحالة إلزامية ذاك يجب الوفاء به، ما عندنا كلام. وفيه حالة غير إلزامية، إذا الإنسان عود نفسه على التقيد بالوعد غير الإلزامي من باب أولى سيتقيد بالوعد الإلزامي، فيكون التقيد بالوعد غير الإلزامي طريقا للالتزامات الكبرى. فلهذا أخذ الله الوعد، لأنه يربي على بقية المراتب ويجعل الإنسان وفيا بعقوده بعهوده بنذره بيمينه بكل ما يتقيد به، بكل ما عليه من واجبات سوف يتقيد بها. وهذا صفة مهمة، لأن أساس الدين الالتزام، أساس الدين الالتزام. أنا حينما أصير مسلما بماذا تنطق شفتاي؟ أفتح فمي بلا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تشهدت الشهادتين هذا بمثابة توقيع على التزام. ليش؟ الله عز وجل مقدم لي نموذج، خل أوضح لك بالتقريب. لما ترجع إلى شركة الهاتف أو شركة الماء والكهرباء تقدم لك استمارة معينة أو بيان معلومات البنود الفقرات الذي تحددها الشركة، شركة الهاتف أو الماء والكهرباء، لتكون من المشتركين، فقرة ألف باء جيم إلى آخره، قانون الماء والكهرباء، ومذيلة بمكان التوقيع. يعني أنت كمشترك إذا موافق على كل هذه التعليمات والمعلومات فماذا؟ وقع. ما فيك تأشر على بعضها بعلامة صح وعلى بعضها بعلامة خطأ، ما فيك. هذا قانونا يسمى في لغة القانون عقد إذعان، فرق عن العقد العادي. تروح للسوق تشتري شيء من واحد يقول لك أبيعك السلعة بها المواصفات، بها القيمة، بها الزمن، الأجل، قد تغير مما اقترح عليك وقد ما تغير من المواصفات. هذا عقد عادي، ومرة لا يقدم لك نموذج مقطوع غير قابل للتغيير مثل عقود الماء والكهرباء والهاتف. هذه تسمى في علم القانون عقود إذعان. الدين قدم لنموذج جاء به محمد صلى الله عليه وآله من الله تعالى أن الدين هو هل مجموعة من العقائد، هل منظومة من العقائد، هل نظام من الأحكام، هذه الحقوق، هذه الواجبات، هذا الدين. اتفضل أؤمن بهذا الدين، خذ بهذا الدين. لما يقدم لك النموذج هذا إيجاب، لما تقبل بذلك وتنطق بالشهادتين هذا هو القبول، فصار عقد. فأنت دخلت في التزام قانوني وديني. ولهذا نجاوب على السؤال. على فكرة بعضهم يسأل أنه ليش الدين إذا واحد أسلم ثم ارتد يعاقب أو يقتل المرتد؟ على تفصيل المرتد مرة مرتد فطري يعني أبوه وأمه مسلمان أو واحد منهم مسلم ولد على فراش إسلام إما من الأبوين أو من أحدهما وفتح عينه مسلم ثم ارتد، هذا يسمى فقهيا مرتد فطري. هذا ما يستتاب إذا ثبتت ردته، طبيعي يجب أن تثبت وتثبت أمام القضاء. الناس ما لهم حق يبتون بهذا الذي يبت فيه القضاء، والقضاء ما يبت بردة هذا الشخص إلا بعد أن يثبت لديه بالأدلة الدامغة بالحجج الشرعية أنه بالفعل مرتد، أن لا يكون صاحب شبهة، إذا كان عنده شبهات يزيحون عنه الشبهات، يحصل استجواب لهذا الإنسان، تمر بمراحل طويلة إلى أن يحكم بالردة. من أصعب الأمور التي تثبت أمام القضاء الحكم بالردة، من أصعب الأمور، لأنه حكمها الإعدام ليس بالأمر السهل. فلهذا نادر يحكم على إنسان بالردة، وإلا كثير من الناس قد إنسان على لسانه تجري شبهة من الشبهات، مثلا شبهة من الشبهات هذه تخدش العقيدة أو تخدش صميم الدين. بعض الناس الساهلون يطلق لسانه بكلمات خطرة بس هو ما يقصدها ما يعنيها، ناشأ عن جهل أو ناشأ عن شبهة. ما يجوز الحكم بالردة على كل إنسان، هذا إلى موازين غاية في الدقة والخطورة، يعرض أمام القضاء ويناقش، يحصل استجوابه إلى آخره. فإذا ما كان بد وكانت المسألة ساطعة كالشمس يحكم بردته. إذا حكم بردته، إذا كان فطريا مثل ما وصفت، المرتد الفطري للأسف لا تقبل توبته عند الفقهاء في المدارس الإسلامية المختلفة. توبة القانونية ما تقبل، أما التوبة الباطنية يعني بينه وبين الله قد الله يقبلها منه، يقبلها بأن ما يدخل جهنم مثلا، ذاك بينه وبين الله. لكن القانون الشرعي في الدنيا يقول أنه ماذا؟ يقتل جن. فلهذا يعبر التوبة الظاهرية لا تقبل، يعني من الناحية القانونية ما يترتب عليها أثر حقوقي، ولكن من الناحية الباطنية إذا كانت نصوحا بينه وبين الله، صار واضح؟ يترتب عليها أثر وين؟ في الآخرة. هذا واضح. وعدنا مرتد ملي. ملي يعني هذا انولد على فراش كافرين وطلع ماذا؟ كافرا، ثم أسلم ثم ارتد، هذا يعبر عنه مرتد ملي. المرتد الملي هذا يختص بحالة إرفاق، ليش؟ لأن ما انولد بجو مسلم فيرفق به، فلهذا إذا ثبتت عليه الردة وتاب تقبل منه التوبة حتى الظاهرية، من ناحية القانونية تقبل منه، بخلاف المرتد الفطري ذاك يتشدد معه. في تفصيل في هذه المسألة أعود، أنه القانون الشرعي في الحقيقة راعى هذه الخصوصيات. الله تبارك وتعالى من جملة أحكامه، انتبهوا جيدا، من جملة أحكامه لمن يسلم، لما تيجي تريد تسلم الله يقول لك الإسلام هذا، أولا العقائد الفلانية، أن تعتقد بالله، تعتقد بعدل الله، تعتقد بنبوة محمد صلى الله عليه وآله، تعتقد بالمعاد. هناك أصول فيها خلاف بين المدارس الإسلامية، مثلا الإمامة هل هي أصل من أصول الدين كما عليه مدرسة آل البيت عليهم السلام، أم هي فرع من الفروع؟ جمهور المسلمين يعتبرونها فرعا من فروع الدين. أصل لزوم إمام للأمة هذا مسلم عند جميع المسلمين، لكن هذا يدرج بالأصول، ذاك يدرج وين؟ بالفروع. العدل مبدئيا عمليا ما يتجرأ مسلم يتهم الله تعالى بالظلم، لكن هل يدرج العدل بالأصول أو لا يدرج؟ كلام طويل عريض، لا أريد أن أقحمكم في هذا الموضوع، الموضوع معقد والوقت لا يتسع له. زين، هذه منظومة عقائد، والدين بعد إيش؟ قدم لك نموذج أحكام، صلاتك، صومك، حجك، زكاتك، معاملاتك، بيعك، شراءك، زواجك، طلاقك، ميراثك، وصيتك إلى آخره. يقول لك الدين هذا، وبعد الدين بأحكام الحدود، أنه الزاني مثلا يحد بكيت وكيت، إذا محصن كذا، إذا غير محصن كذا، وهكذا الخمار يحد بكذا، هناك حدود، هنالك ديات، إذا واحد مثلا شج واحد برأسه مثلا يدفع الدية، هنالك قصاص. هذا الدين. فالدين إذن مجموعة عقائد ومجموعة أحكام. جن لما تيجي تسلم يقول لك تعال وقع. كيف توقع لما تريد تصير مشترك في شركة الكهرباء؟ توقع على نموذج مقدم، ما إلك حق تعدل وتبدل به. هل موجود هذا؟ إما تقبله كله وإما ترفضه كله، ما يصير تبعض. الدين بالضبط نفس الشيء، ما لك حق تقول أنا أسلم أخذ بالعبادات من الدين لكن المعاملات ما لي شغل بها أنا. لا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يقول لك هذا كله، إما تأخذ كله وإما أن تدعه كله. ومن أحكامه، من أحكامه حكم المرتد، أنه إذا ارتديت، هو نفس البيانات هذه توضح لك، إذا ارتديت انتبه، إذا ارتديت وانت ملي حكمك كذا، وإذا انت فطري حكمك إيش كذا وكذا. فأنت لما تشهد الشهادتين وقعت على هذا، فإذا وقعت على هذا إذن يدينك القانون. فلهذا يعاقب المرتد، إنما يعاقب لأنه خرج على الالتزام الذي أخذه بنفسه، ما حد جابر عليه، لا إكراه في الدين. قد واحد يقول شيخنا أنا ايش بدرين بالأحكام هذه، أليس المفروض أنه أدري بها؟ لو أدري من البداية ما أورط نفسي. شاهد مثلا، قد واحد هكذا يتجرأ أن يقول والعياذ بالله. الجهل بالقانون لا يعتبر عذرا، لاحظوا، القانون لا، للأسف لا ينفع المغفلين. توجد قاعدة قانونية أن الجهل بالقانون لا يعتبر عذرا، بلا فرق القانون الوضعي والقانون الشرعي، إلا في موارد معينة الجهل قد يعتبر عذرا في موارد منصوصة. والجهل على نوعين، مرة واحد جاهل لأن عاجز، يعني واحد مثلا ينولد منطقة منقطعة، لا علم ولا درس ولا كتاب ولا محاضرة ولا عالم ولا ولا ولا، منقطع، هذا يعبر عنه بأنه ماذا؟ قاصر. ومرة لا، قادر على أن يتصل بمصادر العلم ولو يسافر، ولو يسافر وما يسافر وما يتعلم ويقول أنا جاهل، هذا يعبر عنه ماذا؟ مقصر. القاصر يعذر والمقصر لا يعذر. بس أحيانا الإنسان هو يعني يتصنع القصور، يقول لك أنا ما أقدر، هو يقدر، لكن للأسف الشديد نوع من التقاعس، هو لو يدري بها صفقة تجارية دسمة بها رصيد ضخم ووارد ضخم، ما يركض وراها على مكسر قرونه؟ ها؟ يركض وراها وعلى مكسر قرونه اطمئن، لكن لما توصل لله لا، تلقاه تنبل مع الأسف الشديد. ليش؟ يعني الدين، احنا علمنا الحسين سلام الله عليه أن الدين يضحى من أجله بالغالي والنفيس، الله ما يظلم أحد، لكن الله عز وجل يقول لك على الأقل، يعني إذا ما تعطي ميزة لدينك فلا أقل مثل ما تسعى لدنياك اسعى لدينك. أنت إذا عندك معاملة جنسية، جواز سفر، غيره، تركض ليل نهار وتوسط فلان وفلان وتبذل ما تبذل وتقطع المسافات من أجل إنجاز المعاملة. أحيانا أحكام شرعية مهمة لسعادتك في الدنيا والآخرة تتهاون بيها أنه خليها فرصة ثانية لعله ما يدرك تجي فرصة ثانية وقد يفوت الأوان. ولا تضمن نفسك طرفة عين أبدا. قد الإنسان على ساعة وهو في أتم الصحة والعافية لكنه بينه وكذلك وإذا به قد فقد الحياة. تؤمل في الدنيا طويلا ولا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى فجر. فكم من فتى يمسي ويصبح آمنا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. هذه هي الدنيا. وكم من صحيح مات من غير علة وكم من مريض عاش دهرا إلى دهري. فأنت ما تضمن. قد بعضهم يخادع الشيطان يقول له مشي يوم القيامة إذا الله سألك قل له أنا ما أدري. وبعض الناس تقول له اسأل يقول لك والله خاف أسأل إذا دريت راح أتحمل مسؤولية. خليها سكتة والله كريم. شلون احنا عندنا روايات وردت أن هذا إذا أجي يوم القيامة الله يسأله سؤالين. الأول يقول له لماذا لم تعمل؟ يقول له لم أعلم. يقول له لماذا لم تتعلم؟ فهنا يوجه له سؤالان يتحمل مسؤوليتين. ليش ما نفذت وليش ما تعلمت؟ الله عز وجل ما يترك في الإنسان على كل حال إذا قصر في معرفة أمور دينه مسؤول. أعود للآية واذكر في الكتاب إسماعيل. إذن إسماعيل على النظرية الثانية أنه إسماعيل ابن حزقيل عليه السلام كان صادق الوعد بمعنى كان رجل التزام لا يخيش بالتزاماته ولا ينقضها. وتنقل قصص بقطع النظر عن بعض القصص ربما يكون فيها عنصر أسطورة. يعني مثلا أنه واعد رجلا في مكان وبقي ينتظره سنة. بعضهم قال 22 يوم بعضهم قال يوم. بقي ينتظره يوما كاملا. أيا كان ما ندخل بهالتفاصيل نشوش ذهننا. الدين أكبر من هذه التفاصيل. المهم أصل المطلب لن نضيع أصل المطلب. جوهر القضية أنه كان رجلا حديا في التزاماته مهما كانت هذه الالتزامات مستحبة أو واجبة. طيب إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيها. الرسالة هي عبارة عن وصف النبي حينما يؤدي مهمته إلى الناس. حينما يبلغ بما هو مبلغ يعبر عنه ماذا؟ رسول. النبوة وصف الرسول بما هو يتلقى يتنبأ من الله. هو يأخذ ويعطي. بما هو يأخذ من الله يعبر عنه نبي. وبما هو يعطي للأمة يعبر عنه رسول. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. هذه أيضا خصلة مهمة أنه كان يتقيد بتربية أهله. وإنما نصع الأهل لأنه أشد من ينتظر منك تربيتهم بعد نفسك. قوا أنفسكم وأهليكم. زوجتك أولادك الأقربون منك وأنذر عشيرتك الأقربين. وقال الحق لنبينا صلى الله عليه وآله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وإنما ذكر الصلاة والزكاة لأنه إشارة إلى أهم ضريبتين عباديتين. الضريبة الأولى هي عبارة عن الصلة مع الله عز وجل عن طريق الصلاة المعهودة المعروفة على اختلاف أقسامها. والثانية هي الضريبة المالية. الزكاة ضريبة المالية أيا كان نوعها. وعلى فكرة أن الخمس هو نوع من أنواع الزكاة. زكاة مأخوذة من تزكية المال وتزكية النفس. مرة يكون بنسبة عشر مرة بنسبة 20%، يختلف باختلاف وعاء الضريبة كما يعبر قانونا، فنسمي خمس مرة، مرة نسمي زكاة عشر مثلا، إلى آخره، بحسب النصاب وبحسب الاستحقاق الذي فرضه الفقه الإسلامي. فلهذا لا تستوحش أنه الخمس لم يذكر مع الزكاة، الخمس هو نوع من الزكاة، ولكن نسبته نسبة 20%. هذه ملاحظة انتبهوا إليها بدقة. فمن هذا اش نفهم؟ أن هاتين الضريبتين قبل الإسلام، لأن هو الدين، الدين دين الله تبارك وتعالى، سواء كان المنزل على عيسى عليه السلام أو موسى عليه السلام أو نبينا صلى الله عليه وآله، أساسيات واحدة، الأطر العامة واحدة. جميع الأنبياء نادوا بالتوحيد والعدل والنبوة، وحتى الإمامة، ما عندنا نبي إلا وقد، والجميل هذا، إلا وله إمام وصي منصوص من بعده، ما سمعنا. وأنا مرة صارحت بعض الإخوة أنه 124,000 نبي لهم أوصياء، ما سمعنا واحد منهم عين وصيه عن طريق الشورى، مع تمام الاحترام لأصحاب النظرية، لكن هل سمعنا أنه نبي من الأنبياء السابقين ترك أمر تعيين الوصي من بعده؟ نبي ترك تعيين الوصي من بعده لشورى الناس؟ هل سمعتم رقم واحد على الأقل حتى تجري به السنة؟ لم يحصل ذلك. فلماذا يكون محمدا بدعا منهم صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما أدري، هذا السؤال وجيه، أنا أنتظر الجواب عليه من المعنيين من الباحثين. قطعا، بل بالعكس، في رسول الله من باب أولى يجب أن ينص. لماذا؟ لأنه الدين الخاتم، على الأقل من قبله كان ينتظر يأتي من بعده نبي من يعدل المسيرة إذا انحرفت. أما رسول الله خاتم النبيين، فكان هذا مدعاة أكثر لأن ينص على ولي الأمر من بعده، من كنت مولاه فهذا علي مولاه. طيب، إذن هذه أمور عامة، منها الصلاة، منها الزكاة، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. هذا هو الحقيقة، جماع المطلب بأكمله، هذا هو الإطار العام، هذا هو اللب، يعني كل هذه المسائل هي آليات لكسب رضا الله. صادق الوعد، يصلي، يزكي، يأمر أهله بالصلاة والزكاة، كل هذه هي آليات لتوصلك إلى ماذا؟ إلى رضا الله. فرضا الله هو الأهم. فمن هنا كان سيد الشهداء عليه السلام يوم عاشوراء يقدم الضحايا، تلو الضحايا والشهداء، تلو الشهداء، ويقول: إلهي، إن كان هذا يرضيك فخذ إليك حتى ترضى، إلهي لك العتبة حتى ترضى، صبرا على قضائك يا غياث المستغيثين. صبرا على تلك التضحيات، ضحى بنفسه المقدسة وبنفوس أهل بيته وخيرة أصحابه، ثم ضحى بحرمه وعياله يساقون سبايا من بلد إلى بلد. ذهب المانعون عنك فقومي واخلع العز، يعز علينا، حاشا أن تخلع العز، بنات رسول الله عزيزات دائما. شاعر صور الفاجعة يوم 11 من المحرم، حينما جاء الأعداء لحمل ودائع النبوة سبايا، جاءوا إلى مولاتنا زينب عليها السلام، قالوا لها: قومي. قالت: إلى أين؟ قالوا: إلى الكوفة. قالت: أولا كيف أخرج من كربلاء وأخي الحسين لم يدفن؟ ثانيا ملي بالكوفة حتى أذهب إلى الكوفة؟ ثالثا لماذا لا تردوننا إلى وطن جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قالوا إن الأمر ليس بيدكم واختياركم، رغما وقسرا عليكم أن تقوموا وتذهبوا إلى الكوفة، فإن الأمير ابن سعد أمر بسبيكم إلى الكوفة. قالت بسبينا بعد نصبة نذهب بعنوان سبايا، كيف نصبة ونحن حرائر بيت النبوة وعقائل بيت الرسالة؟ يا مخدرات بيت النبوة والرسالة، مأجور مأجور، يا مخدرات بيت الإمام والنبوة، راح المحامي وانقطع حبل الأخوة. ليشهم المثلث ما ترك بحسين قو، ما ظللك بعد محامي ترتجين، واللي يرد الخيل عنك داست الخيل، الله الله، واللي يرد الخيل عنك داست ظل عثرى يا مخدرى من غير تغسي، لازم يا زينب تركبين نوق المهازي، والمجلس البشام لازم تدخلين. قالوا لها قومي يا زينب واركبوا هذه الرواحل، أي رواحل؟ عاينت وإذا بها ليست رواحلهم التي جاءوا بها من المدينة، وإذا تلك الرواحل نهبت بأجمعها، وجاءوهم برواحل مهزولة صعبة لا موطأة ولا مرحولة. ولهذا التفتت عليها السلام إلى جهة المولى أبي عبد الله بلسان الحال: أخي يا أبا عبد الله، لقد نهبوا رواحلنا وجاءونا برواحل مهزولة لا موطأ ولا مرحول، وناقتي بعد ذلك صعبة للقياد، يحسي أنا خبرك جاب والبل، يا حسين خبرك جايب والبيل، وركبنا يا خويا ركبة الليل. الله أكبر، عزيز عزيز علينا مولاتي زينب. أي وركبنا يا خويا ركبة الليل، والأطفال طول الدرب تعول، يقولون عمن ريا نقعد شوي عبكاسر الظل حتى شمس الطيح، والليل عز علينا سيدتي شتى من الشمر ويقول منزل. الله الله، ذهب المانعون، معي معي، ذهب المانعون عن كفاقو، مأجور مأجور، ذهب المانعون عن كفاقو، واخلع العز والبشير، اغلى على زينب انت مسبيه او على كل حال، انت مسبيه هون على كل المن تشكو مولات زينب همها وغمها. توزع النظرات مر لأبي عبد الله ومر لأبي الفضل العباس. يا حسين يا حسين بعد الخدر تقبل خويا سبايا ولا عندي يزيد نوصل واحنا بنات النبي المرسل خويا من وقفة الديوان نخجل وما ظن قلب ابو فاضل تبدل يسمعني بالحادي اتوسل وقل ليلة درب الشام مندل شعجب ما نهض والسيف منشل وش لا يا نبو الغيرة تحمل أحم الرائعة بعدك ضعنا فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا شاف مرضانا لا سيما المنظورين اقض حوائجنا لا سيما المعينين تقبل منا والسادة السامعين والمؤسسين بصالح القبول وأبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلاة.